الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فبعد، فنستكمل بمشيئة الرحمن تبارك وتعالى حديثنا حول المنهج العلمي لتحرير المسائل العلمية. وكنت قد بينت فيما مضى أن الخطوات التي ينبغي أن تتبع لتحرير مسألة علمية ما، أولها النظر في الدليل من جهة ثبوته، والثانية النظر في الدليل من جهة دلالته، والثالثة النظر في الدليل من جهة إحكامه ونسخه، والرابعة النظر في الدليل من جهة سلامته من معارض يخصصه أو يقيده أو يبين مجمله ونحو ذلك. ومن هنا كانت الدلالة من أهم ما ينبغي النظر فيه. لهذا تكلمنا في اللقاء الماضي عن معنى الدلالة وأنواعها، فقلنا إنها تنقسم إلى لفظية وغير لفظية، وكل من الدلالتين تنقسم إلى وضعية وطبيعية وعقلية. ثم تكلمنا بعد ذلك عن الدلالة اللفظية، وبينا أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: دلالة المطابقة، ودلالة التضمن، ودلالة الالتزام. ثم تكلمنا عن بعض الفروع المتعلقة بدلالة الالتزام عند الأصوليين رحمهم الله تعالى، وانتهينا إلى الحديث عن مفهوم المخالفة ومدى الاحتجاج به، وبينا أن هذه المسألة سيأتي إن شاء الله لها مزيد بيان من خلال دروس الأصول بمشيئة الرحمن تبارك وتعالى. بقي أن نتكلم عن مسألة الوضع، فنقول وبالله التوفيق: الوضع لغة الرفع، واصطلاحا تخصيص شيء بشيء. متى أطلق أو أحس الشيء الأول فهم منه الشيء الثاني. وقيل الوضع هو جعل اللفظ دليلا على المعنى، وهو ثلاثة أقسام: لغوي، وهو المتبادر من كلمة وضع، وعرفي، والعرف ينقسم إلى قسمين: عرف عام وعرف خاص، وشرعي. والاستعمال هو إطلاق اللفظ وإرادة المعنى، سواء أريد به مسماه أي ما وضع له اللفظ وهو الحقيقة، أو أريد به غير مسماه لعلاقة بينهما وهو المجاز. فالحقيقة على هذا هي إطلاق اللفظ وإرادة مسماه في عرف التخاطب، فتشمل الحقائق المذكورة آنفا: اللغوية والعرفية العامة والخاصة والشرعية. ومن هنا ندخل إلى مسألة القاعدة التي أشرنا إليها في مسألة فهم نصوص الشرع، فنقول: من المعلوم أن الله تبارك وتعالى أنزل كتابه المبين بلسان عربي مبين، وكان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يبين ما نزل إليه من ربه عز وجل بلسان عربي مبين، كما قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فاللغة العربية لسان الشرع، وقد وسعت المعاني الشرعية التي أراد الشارع الحكيم إبلاغها للناس، ووجدناه أي الشرع استعمل ألفاظا عربية في معاني لم يعرفها العرب من قبل، تصرف فيها كما تصرف العرف فيها، فخصص بعض الأسماء ببعض مسمياتها كألفاظ الإيمان والحج والصوم. فألفاظ أو لفظ الإيمان في لغة العرب تعني ماذا؟ التصديق مطلقا، وقيل الإقرار. فخصص الشرع معناه في تصديق مخصوص على وصف مخصوص، وكذا لفظ الحج في اللغة معناه إيه؟ القصد مطلقا. فخصص الشرع معناه في قصد الحرم المكي والمشاعر في زمن مخصوص لعمل مخصوص، وكذا لفظ الصوم في اللغة الإمساك مطلقا، وفي الشرع إمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التقرب إلى الله عز وجل. جزاكم الله خير. إذن نجد هذه الألفاظ لها معاني في اللغة، والشرع وجهها إلى معاني معينة على حسب ما ذكرنا، كما صنع العرف في بعض الألفاظ أيضا. فلفظة الدابة في اللغة تعني كل ما يدب على الأرض، فالناس تعارفوا على إطلاق الدابة في كل ما له حافر من حمار أو بغل أو فرس أو نحو ذلك. وأطلق بعض الألفاظ على ما له صلة بمعناها، كما أطلق لفظ الصلاة على الركوع والسجود وما اقترن بهما مما له صلة في الدعاء. فالصلاة في أصل معناها اللغوي الدعاء، لكن في الشرع عامل ايه؟ حركات مخصوصة، هتقول أعمال بدل الحركات دي. نعم، أقوال وأعمال مخصوصة تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم بنية التقرب إلى الله عز وجل، فدخل فيها إيه؟ أشياء غير الدعاء. يبقى كأن المعنى الشرعي لكلمة الصلاة أعم من المعنى اللغوي ولا أخص؟ هنا إيه؟ أعم، لأنه اشتمل الدعاء وغير الدعاء. أنت في الركوع بتعظم الرب تبارك، أو نبدأ من القيام، بالقيام بتقرأ صحيح الفاتحة فيها إيه؟ فيها دعاء، اهدنا الصراط المستقيم مثلا. لكن في الركوع الأصل في الركوع تعظيم الرب تبارك وتعالى، السجود فيه دعاء، وما بين هذا وذاك فيه ذكر. الذكر ده قد يكون ثناء محض، وقد يكون أيضا إيه؟ دعاء. إذا معنى الصلاة في الشرع أعم منه فين؟ في اللغة، بخلاف ما قلناه في مسألة الإيه؟ مسألة الإيمان والصوم ونحو ذلك. قلنا إن المعنى الشرعي أخص من المعنى اللغوي، فالأصل عندنا إن المعنى اللغوي أعم، لكن هذا لا يمنع إن يكون المعنى الشرعي أحيانا إيه؟ أعم. نعم. ولفظ الزكاة على المقدار الواجب إعطاؤه للفقير بسبب النماء أي الزكاة، كما تصرف العرف في رفض كما تصرف العرف في لفظ الراوية، حيث وضع أولا للمزادة التي يحمل فيها الماء، ثم ذاع في البعير الذي يحملها، ولفظ الغائط حيث وضع ابتداء للمكان المطمئن من الأرض، ثم استعمل في الفضلة المستقذرة فصار سابقا إلى الفهم، إلا أنه ثبت بعرف الاستعمال لا بأصل الوضع اللغوي. يعني كلمة الراوية في أصل معناها اللغوي إيه؟ ها؟ المزادة التي يجمع فيها الماء وتحمل على ظهر البعير، فالعرف تصرف فيها وجعلها البعير الذي يحمل هذه الإيه؟ المزادة. الغائط في أصل معناها اللغوي المكان المطمئن اللي الإنسان بيقضي فيه الحاجة، تطور مع العرف إلى الخارج نفسه، وأصبح هذا هو الذي ينصرف إليه الذهن بمجرد سماع الإيه؟ سماع هذه اللفظة. هذا الواقع أوجد ألفاظا لها معنى في لسان العرب، ولها معنى في الشرع، ولها معنى في العرف، ولا بد من تمييز هذا من ذاك. هل المراد المعنى الشرعي أم المراد المعنى العرفي أم المراد المعنى الايه اللغوي، وهل في فارق بين المعاني الثلاثة أم أنها ايه واحدة؟ نعم. والسؤال: كيف يتوصل إلى معرفة الحقيقة الشرعية للألفاظ باعتبار أنها الايه الأصل عندنا؟ احنا بنتكلم الآن في أحكام شرعية، إذن الألفاظ التي نحتاج إليها هنا أو المعاني التي نحتاج إليها هنا هي المعاني الايه المعاني الشرعية ابتداء. فإذا وجدنا معنى شرعي قدمناه على المعنى العرفي وعلى المعنى الايه اللغوي. نعم. والجواب: يتوصل إلى معرفة المعنى الشرعي بإحدى طريقتين. الأولى استقراء النصوص الشرعية وتتبع استعمال اللفظ المراد. نأتي بكلمة معينة وننظر في أي شيء استعمل الشارع هذه اللفظة، هل في نفس مدلها اللغوي ولا عدل فيها بالتقصيص او التعميم فغايرت المعنى اللغوي، وان كان بينهما ايه علاقة ممكن، او في الغالب بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي بيكون فيه علاقة. فهنا ننظر، الشارع استعمل لفظة الصلاة في ايه في كذا، يبقى هو ده المعنى الذي ينبغي ان نصرف اليه لفظة الصلاة بمجرد سماعه. استعمل لفظة الايمان في ايه في كذا، يبقى هنا اول ما نسمع كلمة ايمان على لسان النبي صلى الله عليه وسلم يبقى نقول ايه، يبقى نقول هذه مراد بها كذا، معنى شرعي بخلاف المعنى الايه بخلاف المعنى اللغوي. طيب، يبقى ده اول حاجة استقراء النصوص، نطلع هذه النصوص ونتتبعها في اي شيء استعملها الشارع، استعملها في كذا يبقى هذا هو المعنى المراد منها والذي ينبغي ان نفهمها به. الثانية استعمال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وعرفهم للألفاظ، اذ الشرع نزل بلغتهم وبعرفهم في الاصل، وهو ما اصطلح عليه بعرف زمن التشريع. الصحابة لما اتكلموا في هذه الألفاظ قصدوا بها ماذا؟ ومن ذلك ما رواه الدولابي في الكنى من طريق سهل بن زياد: حدثنا الأزرق بن قيس قال: رأيت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أحدث فغسل وجهه ويديه ومسح على جوربين من صوف. جوربين من ايه؟ من صوف. فقلت: اتمسح عليهما؟ فقال: انهما خفان ولكن من صوف. نفهم من الكلام ده ايه؟ ها؟ ان لفظة خف كانت تطلق في عرف الصحابة على كل ما ستر القدم سواء كان من جلد او من صوف او من غير ذلك، وهذا لا شك اولى بالاعتبار من اي كلام يقال بعد ذلك سواء عند اللغويين او عند غيرهم. هذا الاستعمال الذي عرف من لسان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يجعلنا نقطع بأن الخلاف الواقع بين الفقهاء في صفة الخف الذي يجوز المسح عليه خلاف لا معنى له، سواء قالوا انه لابد ان يكون من جلد او لابد ان يكون مجلدين او يكون النعل من الجلد ولا مانع ان يكون ظاهر الخف من غير الجلد، هذا الخلاف لا معنى له طالما ان وجدنا احد الصحابة وهم اقرب الناس الى التحدث بلغة الشرع واقدر الناس على فهم لغة الشرع. لما انس رضي الله تعالى عنه يقول هذا الكلام ان هو خف، ولكن الفارق بين الخف المشهور وهذا الخف ان الخف المشهور من ايه؟ من جلد، وهذا من صوف لكن سماه خف. اذا كل ما سطر القدم يسمى ايه؟ خف، ويجوز المسح عليه. كذلك ايضا كما قلت في اللقاء الماضي او اللي قبله ان الصحابة رضي الله تعالى عليهم اطلقوا كلمة الكذب وارادوا بها الايه؟ الخطأ. فلا ينبغي ان يفهم بمجرد اطلاق لفظة الكذب ان الصحابة اراد تكذيب غيره، وانما اراد انه ايه؟ اخطأ. وهكذا ده بيسموه عرف زمن التشريع او لسان الصحابة تكلموا بماذا؟ بألفاظ ارادوا بها معاني معينة، يبقى هذه المعاني هي التي ينبغي ان ينصرف اليها الذهن بمجرد سماع هذه الايه؟ مجرد سماع هذه الألفاظ. نعم. انت من اي بلد؟ من بنها، كويس؟ او من متغمر او من المنصورة. العادة جارية بان انت لما بتتكلم بلسان لسانك مشابه للسان اهل بلدك والمنطقة التي فيها ولا لا، يبقى معنى ان الصحابي تكلم بهذا اللسان حتى لو كان واحد، يبقى ايه؟ هو لم يأتي ببدع من القول، وانما تكلم باللسان الذي يشابهه ألسنة غيره، ولا لا؟ لان العادة جارية بطبيعة الحال اللسان بينقل. ابنك بيخرج بيتكلم بايه؟ بنفس لسان. انت خرجت اتكلمت بلسان ابيه، الاب ده اتكلم بلسان البيئة اللي هو عايش فيها، وهكذا. ولذلك انت تسمع واحد بيتكلم مثلا بطريقة معينة تقول له انت من الشرقية، انت من الصعيد، انت من كذا، انت من اسكندرية. ليه؟ لان معروف ان اهل اسكندرية لهم بالضبط، هي ما نقدرش نقول لغة، نقول لهجة معينة، كويس؟ فبتعرف بالبيئة. فلما احنا الوقت بنقول عرف زمن التشريع، زمن التشريع ده كان عرف مين؟ لسان الصحابة. يبقى لما واحد يتكلم ده معناه ان هو عبر عن جميع الايه؟ فما فيش فيها هنا تقول ان صحابي واحد او اثنين يتكلموا بهذا او ما تكلموش، لا، لان الواحد اللي بيتكلم كأنه معبر عن جميع الايه؟ المتكلمين في بيئته. واضح؟ لا، دي مختلفة تماما، لان الاجتهاد رجع الى التدبر والتأمل، فممكن انت تجتهد وتصل الى نتيجة بخلاف واحد تاني يصل الى نتيجة اخرى باجتهاده، فباب الاجتهاد مختلف لاختلاف العقول والمدارك. انما اللسان كما قلت اللسان ايه؟ بالضبط كده. نعم. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: الاسماء التي علق او الاسماء التي علق بها الاحكام في الكتاب والسنة منها ما يعرف حده ومسماه. هي في بعض الاخطاء في الورق اللي معاكم، فارجو يعني الايه؟ المتابعة لتصحيحها. قال: الاسماء التي علق بها الاحكام في الكتاب والسنة منها ما يعرف حده ومسماه بالشرع فقد بينه الله ورسوله، كاسم الصلاة والزكاة والصيام والحج والإيمان والإسلام والكفر والنفاق، ومنه ما يعرف حده باللغة كالشمس والقمر والسماء والأرض والبحر ومنه ما يرجع حده الى عادة الناس وعرفهم فيتنوع بحسب عاداتهم كاسم البيع والنكاح والدرهم والدينار ونحو ذلك من الاسماء التي لم يحدها الشرع بحد ولا لها حد واحد يشترك فيه جميع اهل اللغة بل يختلف قدره وصفته باختلاف عادات الناس فما كان من النوع الاول اللي هو ما بينه الله عز وجل ورسوله فما كان من النوع الاول فقد بينه الله ورسوله وما كان من النوع الثاني والثالث اللي هو اللغوي والعرفي فالصحابة والتابعون المخاطبون بالكتاب والسنة قد عرفوا المراد به لمعرفتهم بمسماه المحدود في اللغة او المطلق في العرف في عرف الناس وعادتهم من غير حد شرعي ولا لغوي وبهذا يحصل التفقه في الكتاب والسنة بينما بنقول ان الاستعمالات الشرعية هذه ظاهرة بكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما جاء به القرآن الكريم وما عرف باللغة هذا معروف عند اللغويين وما تعارف الناس عليه هذا رجع إلى عرفهم وعادتهم ولا بد من معرفة الثلاثة لأن كل شيء له موضعه الذي ينبغي أن يوضع فيه قال والاسم إذا بين النبي صلى الله عليه وسلم حد مسماه لم يلزم أن يكون قد نقله عن اللغة أو زاد فيه بل المقصود أنه عرف مراده بتعريفه هو صلى الله عليه وسلم كيفما كان الأمر فإن هذا هو المقصود يبقى سواء قلنا ان في علاقة بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي او ما فيش علاقة المعنى اللغوي كان اعم من المعنى الشرعي او اخص كل ده ما يلزمناش اللي يلزمنا ايه ان هذا هو اللفظ المعتبر بمعناه عندنا النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بهذا اللفظ واراد به ايه معنى معين يبقى هذا هو المقصود والمراد نعم قال يا اخي احنا بنتكلم في الكلام انت اسئلتك بتبقى خارج عن موضوعنا خاص بتكلم في ايه اللي دخلنا في الفعل دلوقتي يعني مثلا ده بالله عليك ده فعل ولا قول مالكش دعوه انت بالنحنه اللغويه بتكلم دلوقتي ده فعل ولا قول لا ده قول النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدرك كما يدرك البعير ده قول فاحنا نظرنا انا مش دعوة تفسير العلماء دلوقتي انت بتقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم لو ثبت عندنا فعل للنبي صلى الله عليه وسلم فهو المفسر لما قاله يعني لو صححنا حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وليضع يديه قبل ركبتيه يبقى البروك اللي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه هو وضع الركبتين قبل اليدين ونخلص في الموضوع بعيدا عن اهل اللغة سواء قالوا ان البعير بيضع يديه اولا او بيضع ركبتيه اولا لكن العبرة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم المبين لقوله نعم يبقى بنقول المعتبر عندنا هو اللفظ الذي تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم والمعنى الذي اراده من وراء هذا الايه من وراء هذا اللفظ وهذا كاسم الخمر فإنه قد بين صلى الله عليه وسلم أن كل مسكر خمر فعرف المراد بالقرآن وسواء كانت العرب قبل ذلك تطلق لفظ الخمر على كل مسكر أو تخص به هنا سقط عندكم استدركوه أو تخص به عصير العنب إذ المطلوب معرفة ما أراد الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم وهذا قد عرف ببيان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يبقى كل مسكر خمر، سواء كان هذا معروف عند العرب او غير معروف، فكل ما اسكر فهو داخل في معنى الايه؟ الخمر اللي نزل القرآن بايه؟ بتحريمها، والتي جاء النص فيها بقوله تعالى انما الخمر. يبقى الخمر هنا ايه؟ كل ما اسكر. ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه قال الخمر ما خمر العقل. واضح؟ سواء بقى ده كان معروف كمعنى لغوي او غير معروف قبل ذلك. نعم. وبأن الخمر في لغة المخاطبين بالقرآن كانت تتناول نبيذ التمر وغيره، ولم يكن عندهم بالمدينة خمر غيرها. وإذا كان الأمر كذلك فما أطلق الله تعالى من الأسماء، إيه اللي مش عندك؟ لا ده هي الجزئية اللي سقط فقط، هي بعد وسواء كانت العرب قبل ذلك تطلق لفظ الخمر على كل مسكر او تخص، في هنا سقط، او تخص به عصير العنب، اذ المطلوب معرفة ما اراد الله ورسوله بهذا الاسم اللي هو الخمر. وهذا قد بعد كده الكلام موجود عنك، وهذا قد عرف ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم، وبأن الخمر في لغة المخاطبين بالقرآن كانت تتناول نبيذ التمر وغيره، ولم يكن عندهم بالمدينة خمر غيرها. وإذا كان الأمر كذلك فما أطلق الله من الأسماء وعلق به الأحكام من الأمر والنهي والتحليل والتحريم لم يكن لأحد أن يقيده إلا بدلالة من الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى اللفظ إذا أطلق في الشرع وكان هذا الإطلاق يحتمل معنى معينا، يبقى الأصل إنه لا يجوز لأحد أن إيه؟ أن يقيده. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما امر بعض الصحابة بالمسح على العصائب والتساخين، تساخين هذه ايه؟ ها؟ الرقاع التي تلف على القدم فيحصل بها للقدم ايه؟ سخون. هذا يعني ايه؟ ان كل ما حصل به سخون للقدم يجوز المسح عليه. طيب واحد يقول لك لا ده الخف في اللغة، مش عارف الكلام ده صحيح ولا ايش يا عمرو، الخف في اللغة هل يطلب بالفعل او الجورب يشترط فيه في اللغة ان يكون سميك؟ اي طيب، يعني البعض يقول ان الجورب الذي يجوز المسح عليه هو الجورب اللي كان معروف انذاك وهو الايه؟ السميك، وليس الرقيق. طيب هذا الكلام من اين جئنا به؟ هذا الناس يقولون ده جورب ولا مش جورب؟ هذا جورب. ولذلك الشيخ الالباني عليه رحمة الله قال يمسح عليه وان كان ارق من دين النصارى. وكل الشروط اللي وضعوها بقى للمسح على الخفين او الجوربين، كل دي شروط نقول تقييدات لما اطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاين الدليل عليها؟ يبقى احنا بنقول هذه الكلمة اطلقت واريد بها معنى، فاي تقييد لها لابد ان يفتقر اليه دليل، يسأل المقيد باي شيء قيدت هذا اللفظ ومدلوله، ان اتى بالدليل فعلى العين والرأس، وإلا فالاصل الايه؟ فالاصل الاطلاق. ده كلام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى. القاعدة في تفسير الفاظ النصوص الشرعية دي احنا قلناها قبل كده كتير، الذي قرره علماء الاصول ان تقدم الحقيقة الشرعية في تفسير النصوص ما لم يأتي ما يدل على تقديم الحقيقة اللغوية او العرفية، فان لم يكن للفظ معنى شرعي قدمت الحقيقة العرفية في تفسيره وبيان المراد منه، ما لم يأتي ما يدل على تقديم الحقيقة اللغوية، فإن لم يكن لللفظ معنى شرعي ولا عرفي فسر بحسب اللغة ولا ينتقل عنه إلى المجاز إلا بقرينة. نقول الحقيقة مقدمة على المجاز عند القائل به. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى في المذكرة: اعلم أن التحقيق حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية ثم العرفية ثم اللغوية ثم المجاز عند القائل به إن دلت عليه قرينة. باعتبار هنا ان احنا هنقول عندنا ايه؟ الحقائق الشرعية واحدة لا يمكن تقسيمها. ليه؟ ليه لا يمكن تقسيم الحقيقة الشرعية؟ لانها من مشكاة واحدة بلسان واحد. لكن الحقيقة العرفية يمكن تقسيمها ولا لا؟ ولا يمكن تقسيمها عرف عام وعرف ايه؟ وعرف خاص. وكذلك الحقيقة اللغوية، او هنقول الالفاظ اللغوية، يمكن تقسيمها الى حقيقة وايه ومجاز عند القائل به. ويكون الترتيب هكذا: المعنى الشرعي، العرف العام مقدم على العرف الايه الخاص ولا العكس. ها؟ لا، العرف الخاص يقدم، لان في الغالب بنستعمل العرف عند تطبيق احكام، فما ينفعش ان انا اتكلم انا بلفظ يكون له دلالة عند اهل مصر بخلاف دلالته عند اهل العراق وتيجي تقول لا الايه، طالما في عرف خاص يقدم على العرف الايه على العرف العام. هذا من جهة النظر، لكن من جهة الحقيقة ان العرف العام طالما ان قلنا عرف عام اذا ده يشمل كل الايه البلدان. فاذا جاء واحد بمغايرة او بما يغير هذا المعروف عالميا يبقى هو المخالف، فلا اعتبار بقوله، لان ده مش هيبقى عرف. ان العرف يجب ان يتعارف عليه طائفة من الناس، سواء جمعهم وصف واحد او كان متعارف عليه عند كل الناس. فعند التطبيق لا، العرف العام يقدم على العرف الخاص لانه هو الاصل وهو الاقوى. نعم. ثم الحقيقة ثم الايه المجاز. احنا بنقول العرف العام معناه ايه؟ يشمل كل الخلق، كل الناس استعملوا اللفظ ده في المعنى ده. لكن العرف الخاص بنقول اصطلاحات خاصة بطائفة معينة، زي المهندسين، زي المحاسبين، زي اي ناس يشملهم وصف بعينه. فانا بنقول هؤلاء لما اختاروا هذا الوصف او هذا اللفظ للتعبير به عن معنى بعينه، هل هم طائفة معتبرة ولا غير معتبرة؟ اذا كانت طائفة معتبرة يبقى كلامهم مقدم. اما اذا كان افراد قلائل لا يمكن ان نقول ان ده عرف يعتبر شرعا، لان العرف له شروط. فهنا نقول ان هؤلاء شواذ ولا اعتبار بلغتهم الخاصة. يعني تجد بعض مثلا يعني السفلة من القوم عياذا بالله، لهم الفاظ يعني تخدش الحياء بشكل غير عادي ويقولونها بدون اي تحرك، حصل ولا لا؟ فهل دولة يحكموا على بقية الناس؟ بس ده اللي نقصد. نعم. أهمية هذه القاعدة، القاعدة السابقة اللي هي تقديم المعنى الشرعي أو الحقائق الشرعية ثم العرفية ثم اللغوية، ركيزة أساسية لفهم القرآن والسنة، والإخلال بها يؤدي إلى تحريف الشرع، سقطت هنا كلمة الشرع، إلى تحريف الشرع والانحراف بنصوصه عن معانيها المرادة منها، كما يؤدي الإخلال بهذه القاعدة إلى حدوث الاختلاف والتنازع في أمور لو عرفت حقيقتها وروعي تنوع الاصطلاح فيها وعرفت الحقيقة الشرعية لها، لو عرف ذلك لما حصل الاختلاف والتنازع إلا أن يشاء الله رب العالمين. ليه؟ لأن ده بتكلم بلسان غير لسان التاني، يمكن يجتمعوا؟ مش ممكن يجتمعوا. لكن لو قلنا لا، هذا قصد المعنى اللغوي وده قصد المعنى الايه الشرعي، يبقى ده بيعمل في وادي والتاني بيعمل ايه في وادي. لكن لو رجعنا كلام ده الى كلام الاخر يبقى ممكن نأتلف ولا لا؟ هو ده اللي بيحصل، زي الجمع بين الأدلة. ممكن عندي دليلين أعمل بهذا الدليل في موطن وأعمل بالدليل الآخر في موطن آخر، ويبقى أنا كده جمعت بين الدليلين ونفيت ما يدعى من وجود التعارض بينهما. يعني الله عز وجل لما قال في يوم كان مقداره 50,000 سنة وقال وإن يوما عند ربك كألف سنة، واحد لك طيب هو اليوم ب50,000 ولا بإيه ولا بألف إيه بالضبط؟ نعمل إيه في تعارض هنا ولا مفيش؟ إيه تسكت لي إيه؟ ها؟ يعني الآن أنت وضعت دي في موضع، استعملت هذا النص في موضع، واستعملت النص الثاني في موضع ثاني، هو ده اللي احنا بنقول. فلما بنقول ده بيتكلم بلسان أهل اللغة والتاني بيتكلم بلسان أهل الشرع، يبقى استعملنا اللفظ ده في موضع واستعملنا اللفظ ده في موضع، فعرفنا ان مفيش ايه تعارض بينهم، لان ده بيعمل في وادي والاخر بيعمل ايه في وادي اخر. ده نفس الكلام بنقول ان اليوم وان يوما عند ربك كألف سنة، واليوم الاخر بايه دي ممكن تحتمل ان الايام يوم انتظار العرض على الله عز وجل يختلف عن يوم اخر اللي هو مدة البقاء فيه اليوم مثلا في العذاب. هل يستوي يوم انتظار فصل القضاء بيوم العذاب؟ ممكن اليوم ده يتفاوت عن اليوم ده، وممكن يوم عند واحد يتصوره 50,000 يوم والتاني يتصوره ايه لحظات ولا لا؟ الانتظار، الانتظار بيطول الزمن ولا لا؟ بيطول الزمن. ده حتى جماعة بتوع الكورة بيقولوا الكلام ده، الفريق المهزوم الوقت بيمر عليه بسرعة جدا، والفريق المنتصر يقول ايه الوقت ما بيتحركش يريد ان تنتهي المباراة بهذا. يبقى اذا مسألة الانتظار بتعطي للانسان شعور او احساس بان ايه الوقت ما بيتحركش او الدقائق لا تمضي. طب اذا كان ده في عرف الناس او في دنيا الناس، فما بال بيه يوم القيامة الذي لا يحكم عليه بايام الايه بايام الدنيا. يبقى ممكن تختلف من انسان الى اخر. الانسان الذي سبقت له من الله عز وجل الحسنى يتمنى ايه وهو محمول على الاعناق؟ قدموني قدموني، لانه خلاص رجل بشرى بالحسنى فمستعجل. والاخر اللي بشرى بالشر، ها وده واحد وده واحد، وهي المسافة من البيت الى المقبرة هي وقت محدود، ده بيراها تمر ببطء جدا والتاني بيراها تمر بسرعة جدا، لانه هيلاقي ده هيلاقي نعيم والتاني هيلاقي جحيم والعياذ بالله. يبقى هنا جمعنا بين النصين بدون تعرض ولا لا؟ فنفس الكلام. لكن لو قلنا ده بيتكلم بلسان والتاني بيتكلم بنفس اللسان وحصل بينهم اختلاف، يبقى هو ده اللي بنقول عليه تعارض. نعم. قال شيخ الاسلام تيمية رحمه الله تعالى: ومن اعظم اسباب الغلط في فهم كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ان ينشأ الرجل على اصطلاح حادث، يعني شيء اصطلح الناس عليه واتفقوا على اطلاق هذا اللفظ على شيء معين، فيريد ان يفسر كلام الله بذلك الاصطلاح ويحمله على تلك اللغة التي اعتادها كما في المجموع ده كلام. يبقى هنا مثلا احنا لما كان الراجل اسمه السقاف ولا بتاع العراق ده الصحاب، اقول لك هؤلاء العلوش كان كثير جدا حتى للاسف من الاعلاميين، وان هذا الرجل يعني انحط الى هذه البركة كيف يتكلم بهذه اللغة؟ ليه؟ لان كلمة العلج عنده لها معنى. تضحكوا ليه؟ ده واقع يعني احنا بنتكلم. فهنا تصوروا معناها الدارج على ألسنة الناس مثلا في مصر، والراجل بيتكلم لغة عربية فصحى لها دلالة أخرى، فلما أساءوا فهم اللفظ أساءوا الظن بالإيه؟ بالرجل. وكم من كلمات يتكلم بها الناس اليوم يحسبونها هينة وهي عند الله عز وجل عظيمة جدا، وممكن يكونوا بيهرجوا فيما بينهم بها. انا لساني ينعقد عن الكلام ده لكنها مشهورة بين الناس، وممكن يكون لها معاني مختلفة تماما. يعني كلمة أعزكم الله الخوف في عرف الناس عندنا كلمة ايه؟ كلمة قصف، لكن في اللغة معناها ايه؟ ها؟ لا الذي يشبه الخلق ايه؟ هكذا يشبه عمر ولا ايه؟ ايش حام؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ اخوانكم خوالكم تحت ايديكم لا تكلفوهم ما لا يطيقون واذا كلفتموهم فاعينوهم. يبقى المقصود بكلمة الخوال هنا ايه؟ ها؟ العامل عندك ايه؟ طيب يعني لا ده الاصل بتكلم في لسان الشرع بقى اهو في لسان الشرع. يبقى انا لو جئت الواحد شغال عندي او واحد مملوك وقلت له هذه الكلمة يعمل فيها ايه؟ يضربني باللي في ايده تقول له شاكوش ولا حاجة سباكة ومخبطت في راسك، انت بتسبني انت بتشتمني او كذا. ومن هنا قلنا المعاني العرفية لها اعتبار مهم جدا عند مخاطبة الايه؟ عند مخاطبة الناس، لان الناس تعرفوا على ان الكلمة دي بتطلق وردها معنى سيء. يبقى ما ينفعش ان انت تقول لا انا اقولها وانا اقصد المعنى الايه؟ لا ما علينا، افرض ان واحد يعني حد يتزمك وقال لك لا والله انا ما اقصدش سوء ولا حاجة، ده انا بس بحب اناوشه كده وانا قصدي كذا، ويقوم ذكر لك الحديث. هو لما يذكر لك الحديث هتعمل ايه؟ هتمسك تقول لا خلاص طالما النبي صلى الله عليه وسلم قال كده انا. لكن هذه فلسفة في غير موضعها، خاطبوا الناس بما يعرفون. نعم وهكذا في الفاظ اخرى يعني. لا لان احنا بنتكلمش الان في فهم الالفاظ بقدر ما بنتكلم في تطبيق احكام، فالعرف هنا يراعى عند تطبيق الاحكام ويقدم على المعنى الشرعي، لان المعنى الشرعي ده كم واحد يعرفه؟ كم واحد انت تعرفه؟ او انا سألت اكثر الناس مش عارفين معنى الشرع، يبقى ازاي احاكمهم الى لفظ لا يعرفون معناه؟ انما احنا بنتكلم عند فهم النصوص الشرعية. اي طبعا، امال ايه؟ تنزيل الاحكام يراعى فيه عرف الناس. نعم. فهنا الشيخ بيقول، شيخ الاسلام بيقول ان الرجل قد ينشأ على اصطلاح معين فيريد ان يفسر كلام الله عز وجل بهذا الايه؟ ها؟ فيراه ايه؟ يراه ايه؟ الكلمة اللي النبي صلى الله عليه وسلم قالها لماعز رضي الله تعالى عنه. النهاردة كلمة عند الناس قبيحة ولا مقبولة؟ قبيحة جدا. يعني انا الان بينكم هم واحنا كطلبة علم مع بعض ما اقدرش اقول، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قالها. فهل واحد يقول لك لا طالما ان النبي صلى الله عليه وسلم قالها يبقى الكلمة نقولها ونواجه الناس بها حتى وان انفوا منها؟ لا ما اقولهاش، ولكن اقول ان النبي صلى الله عليه وسلم خاطبه باللفظة الدارجة على الالسنة والتي يعدها الناس اليوم قبيح، واسكت. حتى لو انا بتلو لفظ الحديث، حتى لو اتلو لفظ الحديث مفيش مشكلة. يقول لا ده الحديث في صحيح البخاري وانا بقرأ الحديث عايز اذكر الحديث بلفظه. تذكره بلفظه ولكن مع مراعاة قبول الناس وعدم قبولهم، لان الناس ما يعرفوش معنى الكلمة دي في اللغة ايه ولا حقيقتها ايه. والنبي صلى الله عليه وسلم انما تنزل الى هذا المستوى لانه يقيم حد. شفت الفرق بقى؟ انما في القرآن والسنة لفظة الايه؟ النكاح، الجماع، الوطء ونحو ذلك، هذه اللفظة لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم الا في هذا الايه؟ في هذا الموطن، مع انها لغة مشهورة جدا. واضح يا جماعة؟ طيب. وقال في الإيمان هو كتاب الإيمان الأوسط: ولا بد في تفسير القرآن والحديث من أن يعرف ما يدل على مراد الله ورسوله من الألفاظ وكيف نفهم كلامه. فمعرفة اللغة العربية التي خوطبنا بها مما يعين على أن نفقه مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بكلامه، وكذلك معرفة دلالة الألفاظ على المعاني، فإن عامة ضلال أهل البدع كان بهذا السبب، فإنهم صاروا يحملون كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على ما يدعون أنه دال عليه، ولا يكون الأمر كذلك، ويجعلون هذه الدلالة حقيقية وهذه مجازا، كما أخطأ المرجئة في اسم الإيمان، جعلوا لفظ الإيمان حقيقة في مجرد التصديق وتناوله للأعمال مجازا. يبقى قالوا الإيمان أو حقيقة الإيمان مجرد الإيه؟ التصديق، ودخول الإيمان الأعمال في مسمى الإيمان ده إيه؟ ده مجاز، والحقيقة تقدم على المجاز. إذن الإيمان إيه؟ تصديق فقط، ولا يضر مع الإيمان معصية، كما لا ينقص منه إيه؟ ترك طاعة. هذا الكلام سديد ولا غير سديد؟ هذا كلام باطل. ومن هنا حذر السلف واهتموا جدا بشأن الأرجاء من هذه الإيه؟ الجهة، لأن في الآخر هتجد واحد مؤمن بلا عمل، فما فائدة إيمانه أصلا؟ بل أصل إن الشهادتين لما أمرنا الله عز وجل أن نتكلم بهما أن نشهد بهما جعل لذلك يعني مقتضيات هي المقصودة من وراء النطق بالإيه؟ بالشهادتين. حتى العلماء لما بيجوا يتكلموا مثلا في ترتيب أصول الفقه تجد بعضهم بيقدم الكلام على الحاكم وهو الله سبحانه وتعالى. ليه؟ يعني في الترتيب بعضهم بيقدم دلالات الألفاظ وبعضهم بيقدم الكلام على الأدلة، والأكثر بيقدموا الكلام على الحاكم والمحكوم عليه ونحو ذلك، ثم الأدلة، وفي الآخر دلالات الألفاظ. ليه؟ اللي قدموا الحاكم قالوا لأنه لابد أن يتصور حقيقة الجهة التي لها الحق أن تأمر وتنهى وتطاع. يبقى أنا الأول لما عرفوا بالله تبارك وتعالى وحقه عليه، لما أقول له اعمل ولا تعمل هيستجيب ولا مش هيستجيب؟ ومن هنا قال الله عز وجل لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. يبقى هنا لابد ان تقدم الجهة التي ينبغي ان يكون لها كما يعني يكون لها كامل التعظيم والتقديس. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين بالعمل ايه؟ سر الميكروفون مش شغال هو ولا انا قلت ان المرجئة لما قالوا ان الايمان حقيقة في التصديق مجاز في دخول الاعمال قصروا الايمان على الايه؟ مجرد التصديق. والسلف شنعوا عليهم واعتبروها ان هي اسوأ بدعة دخلت في دين الاسلام، من جهة ان الانسان هيكون ايه؟ مؤمن بلا عمل، مع ان الله تبارك وتعالى لما امرنا بالشهادتين امرنا ب مقتضياتهما كما أمرنا بهما ولا لا؟ طيب، فهنا نقلت قلت يعني باعتبار ان نقل على أصول الفقه وقلنا ان بعض الأصوليين لما رتبوا كتبهم جعلوا الحاكم في الأول جاء الحكم في الأول ليه؟ ليتصور الجهة التي يجب أن تعظم وتقدس وتطاع فيما أمرت أو نهت. يبقى ما أتى بعد ذلك مبنى عليه. ده كانت وجهة نظرهم في هذا. من هنا لابد من تقديم الإيه؟ فهنا قدموا الشهادتين على ما وراءها باعتبار أنها تابعة له. لا اصل يعني كلمة احنا قلنا الحقيقة ايه؟ لفظ وضع لمعنى بعينه كويس. المجاز ايه؟ هم هنا بيقولوا ايه؟ حتى مرجئة الفقهاء للأسف يقولوا ان العمل ثمر من ثمرات الايمان وليس داخلا فيه. اما المرجئة فبيخرجوا العمل من الايمان بالكلي، لا ثمرة ولا ايه ولا جزء. ده مسألة تانية، مسألة عقدية. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الاعلام: وقد غلط كثير من المتأخرين من اتباع الائمة على ائمتهم بسبب ذلك. بسبب ايه؟ ان هم بيكونوا نشأوا على اصطلاح معين ويحاولوا ينزلوا كلام الائمة على هذا الايه؟ على هذا الاصطلاح، حيث تورع الائمة عن اطلاق لفظ التحريم واطلقوا لفظ الكراهة، فنفى المتأخرون التحريم عما اطلق عليه الائمة الكراهة، ثم سهل عليهم لفظ الكراهة وخفت مؤنته عليهم، فحمله بعضهم على التنزيه وتجاوز به آخرون إلى كراهة ترك الأولى، وهذا كثير جدا في تصرفاتهم، فحصل بسببه غلط عظيم على الشريعة وعلى الأئمة. ثم ذكر بعض المحرمات التي أطلق الأئمة القول بكراهتها، وجاء من وراءهم وحملوه على الكراهة الإيه؟ الاصطلاحية. طيب هو أيهما أسبق، تكلم الإمام بهذه الكلمة ولا وضع هذا الاصطلاح وهذا المعنى لهذه الكلمة؟ فكيف يحاكم السابق باللاحق؟ المفروض إيه اللي يحاكم به؟ اللاحق بالسابق. خلاص إحنا زي ما بنقول، ليه الشرع بنتحاكم إليه في الألفاظ التي استعملها؟ لأنه سابق. وليه العرف بيتحاكم إليه عند تطبيق الأحكام؟ لأنه سابق. والمفروض إن الإنسان لما بيتكلم بيتكلم بالإيه؟ باللسان الدارج، ولا لا؟ فهنا دايما بنحاكم اللاحق للايه وليس العكس. فالائمة لما تكلموا بألفاظ معينة قبل وضع هذه الاصطلاحات لا ينبغي ان احنا نحمل ألفاظهم على هذه الاصطلاحات الايه اللاحقة. نعم. قال وختمها، او قلت وختمها بقوله: فالسلف كانوا يستعملون الكراهة في معناها الذي استعملت فيه في كلام الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن المتأخرون اصطلحوا على تخصيص الكراهة بما ليس بمحرم. خلاص فرقوا بين المحرم والمكروه بايه؟ ان المحرم ما نهى عنه الشارع على سبيل الحتم والإلزام، والكراهة ما نهى عنه الشارع بلا حتم ولا إلزام. ده من ناحية الحد. ومن ناحية الحكم قالوا ان المحرم يثاب تاركه امتثالا ويستحق فاعله العقوب، بخلاف المكروه لا يثاب ولا يعاقب. وبعضهم قال يثاب من تركها امتثالا وهذا اولى، ويستحق من فعلها اللوم فقط دون الايه دون العقوبة، لا سيما اذا حافظ على المكروهات او واظب على الاتيان بالمكروهات. انما هذا الاصطلاح حادث ولا قديم؟ حادث. طب كلمة الكراهة اطلقت في لسان الشرع واطلقت في لسان السلف حتى جاء هذا الاصطلاح بمعاني مختلفة، يبقى الاصل احنا نحملها على ايه؟ ها؟ لابد من معرفة المراد بهذه الكلمة اما بقراء خارجية واما من خلال السياق الذي وردت فيه. يبقى قبل ما نتعجل ونحكم على هذه اللفظة بمعنى معين هننظر المعنى دي او هذه الكلمة، لان في سؤال تقريبا بهذا المضمون. طب لو الكلمة دي اطلقت على اكثر من معنى نحملها على اي المعاني؟ هنا لابد من التوقف حتى ننظر في القرينة التي تجعلنا نرجح معنى على المعنى الايه الاخر، سواء كانت قرينة خارجية او كان نفس الايه نفس السياق. نعم. قال: ولكن المتأخرون اصطلحوا على تخصيص الكراهة بما ليس بمحرم وتركه ارجح من فعله، ثم حمل منهم كلام الائمة على الاصطلاح الحادث، وقد اضطرب في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم استعمال لا ينبغي في المحظور شرعا او قدرا، مكتوب عندكم شرعي، لا هو شرعا او قدرا، وفي المستحيل الممتنع. ولكن المتأخرين، ممكن تبقى ولكن المتأخرون، ولكن المتأخرون. نعم. طيب، ولكن المتأخرون اصطلحوا على تخصيص الكراهة بما ليس بمحرم الى اخره. وهنا كلمة لا ينبغي ايضا كان يتكلم بها الامام احمد كثيرا، وكان يتكلم بها الامام الشافعي والامام مالك وجل الائمة رحمهم الله، مع ان هذه الكلمة وردت في الكتاب والسنة بمعاني مختلفة. هنا قال: وقد اضطرب في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم استعمال لا ينبغي في المحظور الشرعي او في المحظور شرعا او قدرا، وفي المستحيل الممتنع كقوله تعالى: وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، وقوله: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وقوله: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم، وقوله: على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: كذبني ابن آدم وما ينبغي له، وشتمني ابن آدم وما ينبغي له، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، وقوله في لباس الحرير: لا ينبغي هذا للمتقين، وأمثال هذا. يبقى هنا نعرف أن كلمة لا ينبغي تدل على إيه بإيه؟ بالنظر في السياق. وهذه الكلمة تعلقت بمن؟ تعلقت بالله عز وجل، غير ما تكون تعلقت بالنبي صلى الله عليه وسلم، غير ما تكون تعلقت بالايه؟ بالمكلفين، لان لكل مقام، فلا ينبغي ان نخلط بين هذه الايه؟ بين هذه المقامات. يبقى الخطأ او الفتاوى الخارجة عن الجادة في هذه الايام اكثر منشأها من جهة ايه؟ الجهل بدلالة اللفظ او حمله على معنى غير مقصود، غير مقصود، لان لا يلزم ان يكون جاهل بمعنى اللفظ، لا، ممكن يكون عارف معنى او عارف معاني، لكن هذه المعاني غير مرادة. فاحنا دلوقتي بنتكلم في ايه؟ في الالفاظ ولا في دلالتها؟ احنا بنتكلم في دلالة الالفاظ. المشكلة تأتي من عدم معرفة الدلالة المرادة. ايه المراد باللفظ ده؟ فممكن يكون عالم بدلالات الالفاظ ولكنه خلط بين المعنى المراد والمعنى غير المراد. هي دي المشكلة، ان احنا بنتكلم الان على فتاوى خارجة عن الجد. اللي هيفتي مين؟ المفروض انه عالم، ولكن للأسف ممكن يحمل اللفظ على غير معناه الايه؟ معناه المراد. وقد يكون للمعنى اللي تصوره قسط من الصواب، بل قد يكون هذا المعنى صحيح ولكن فين؟ في غير هذا السياق. واحنا الوقت بنتكلم في تفسير الفاظ الكتاب والسنة، مش في عموم الايه؟ مش في عموم الالفاظ. يبقى لابد ان تراعى هذه الحقائق عند تفسير الكتاب والسنة، وهنذكر بعض القواعد ان شاء الله في اللقاء المقبل. يعني افتتحتها هنا بقول: اذا تقرر ما سبق فانه ينبني عليه امور. الامور دي اشبه ما تكون بالقواعد التي ينبغي ان تراعى. يعني بالامس سمعت ندوة، يعني انا اظن انها ندوة موجهة بعنوان التكييف المعاصر لمصادر إخراج الزكاة، تكييف المعاصر لمصاريف الزكاة أو لمصارف الزكاة الشرعية. كان الكلام كله حول كلمة في سبيل الله، فتوسع المتكلمون في بيان دلالة هذه اللفظة فأدخلوا فيها كل شيء ممكن. دخلوا فيها المدارس، المستشفيات، تدريب العمالة العاطلة، مساعدة طلاب العلم المتفوقين في مثلا الماجستير والدكتوراه، يعني كل حاجة دخلت فين؟ في سبيل الله. وده الايه الاطار اللي كان بتكلموا فيه. طب هل هذا الكلام صحيح ولا غير صحيح؟ ليه؟ وايه اللي دعاهم الى ذلك؟ حاجة من الاثنين، زي ما قلت ان هي يعني ندوة موجهة ومطلوب ان الناس تفكر بهذا التفكير، وليهلك الفقير والمسكين، وتبنى هذه المشاريع التي كثيرا ما لا تأتي بخير. يعني انا اذكر في قريتنا 4 معاهد ازهرية. تصور المعهد الواحد 4 طوابق، لا 3 يا رب، 3. المعهد الواحد 4 طوابق، الطابق الواحد فيه لا يقل عن 10 فصول، فصول دراسية. عدد الطلبة في المعهد الواحد لا يتجاوز 100 طالب، وبقية الفصول تنعي فيها الغربان كما يقال. يعني هذا العام فقط اللي داخل اولى ابتدائي ازهر كم واحد؟ 17 واحد. ليه؟ لان احنا قرية في وسط 7 قرى. لما بدأنا بانشاء المعهد الديني هذا، وكان ده ممكن يبقى ابتدائي واعدادي وثانوي، بنين وبنات، يعني يشمل ايه كل هؤلاء. بدأت قرية جنبنا اسمها المنشية، منشاة الاخوة، تعمل معاهد، والده، وكذا. 7 قرى كل قرية انشأت على الاقل معهد او 2. فبعد ما كان في اول سنة عندنا مثلا 5 فصول ابتدائي، اصبح كام؟ 17 طفل. يعني مش مكملين قوة فصل واحد، وبقية الفصول كل فصل هكذا. فتجد كام واحد بالنسبة لإعدادي مش ممكن يبلغ 100، ثانوي أقل، ابتدائي بيزيد شوي باعتبار ان هم ايه 6 سنوات. بالله عليكم، هذه الأموال التي أنفقت من يسأل عنها بين يدي الله عز وجل؟ المعهد الواحد من دول ممكن يتكلف كام؟ تكلفته بالأرض بتاعته وكذا لا يقل عن 1,000,000 جنيه. فأنا أقول في خلال هذه الندوة توسعوا جدا ودخلوا في سبيل الله كل حاجة. طيب، واحد يقولك ما هو صحيح، في سبيل الله تشمل كل حاجة. تشمل كل حاجة، لكن لابد ان احنا ننظر للسياق اللي وردت فيه هذه الايه، هذه الكلمة. اولا الله عز وجل قال انما دي تفيد ايه؟ الحصر. فلو كان المطلوب في سبيل الله ما كانش فيه داعي ابدا لهذا التعدد، انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والملكة قلوبهم وكذا وكذا. كان قال في الاخر ايه؟ انما الصدقات في سبيل الله، او الصدقات في سبيل الله. طيب هذا الترتيب ماليش دلالة؟ هذا التعدد والتنوع ماليش دلالة؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما فسر في سبيل الله فسرها بايه؟ فسرها بالجهاد، وفسرها بالحج فقط. يبقى لابد ان احنا نرجع هنا للمعنى الايه؟ للمعنى الشرعي. انما المعنى اللي يتصوره اي واحد حتى ولو كان في اللغة ما يدل عليه، لا ده مش معتبر عندنا، ده معتبر عندنا المعاني الشرعية. فأنا أقول إن دايما الخلل يأتي من هذا الباب اللي هو عدم تطبيق هذه القاعدة التطبيق الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم أطلق ألفاظ وأراد بها معاني، يبقى لا يجوز أن نتجاوز هذه المعاني التي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم إلى إيه؟ إلى غيرها وإن كانت محتملة. ولذلك ابن الجوزي عليه رحمة الله قال: والذي عليه أهل العلم أن كلمة في سبيل الله إذا أطلقت فإنما تعني إعداد الغزاة. ده عند الإطلاق، والنبي صلى الله عليه وسلم أضاف إليها إيه؟ الحج. يعني لو أن رجلا احتبس دابة ليجاهد عليها في سبيل الله عز وجل وأراد أن يحج، لا منع أن يحج عليها ثم يعود، ولا ينقص ذلك من أجل احتباسها في سبيل الله عز وجل شيئا. وده مثال واحد لمسألة الخطأ في فهم مراد الشرع بالكلمة التي تكلم بها الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. وإن شاء الله في اللقاء المقبل سأذكر بعض الأمثلة الأخرى، لكن دي لأنها يعني لسه سامحها امبارح، ويعني ندوة أكثر من ساعة ونصف. كل المراد إيه؟ إن احنا نجعل في سبيل الله شاملة لكل شيء. نعم. بيقول: مسألة الفتحة على الإمام إذا أخطأ في القراءة، مثال: إن الله غفور رحيم، لو قال الإمام والله غفور رحيم، أو فقال الملأ، لو قال الإمام وقال الملأ، أو إدال كلمة مكان أخرى وكل منها رغدا، لو قال وكل رغدا منها، هل الفتح على الإمام في هذه الأمثلة مستحب، مباح، مكروه أو غير ذلك؟ الأصل أنه لا يجب الفتح على الإمام في مثل هذه الأخطاء، لا سيما إذا تعلقت بأسماء الله عز وجل. فالله تعالى غفور رحيم، ممكن لو قال إيه؟ تواب رحيم، لا مانع. غفور حليم، قال غفور رحيم، ونحوها رؤوف رحيم ونحو ذلك، هذه لا بأس بتجاوزها وعدم الفتح على الإمام فيها. لكن هذا هو أصل كلام النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. لكن اليوم مع انتشار التسجيلات للأئمة القراء ونحو ذلك، يخشى أن يفتح المجال، يعني الناس مثلا الذين يصلون في الحرمين مثلا، حرم مكة والحرم النبوي، لو ترك للإمام الخطأ في حرف وهذا سجل وانتشر بين الناس، مع الوقت يخشى الحكم على القرآن بالتحريف ولا لا؟ فمن هنا الأولى ألا يترك للإمام فرصة الخطأ، خشية أن يتتابع الناس عليه بعد ذلك فتمتد يد التحريف إلى القرآن الكريم من هذا الباب. وده على سبيل الفتوى، انما الحكم المسألة ايه؟ لا بأس ان يترك الامام لو قال لفظ لا يغير الايه؟ لا يغير المعنى على نحو ما ذكر السائل. انما بالنسبة لهذا العصر، وان هذه التسجيلات تعمل واصوات القراء او الائمة تنتقل هنا وهناك والناس يستمعون اليها عبر فضائيات وغيرها، لا، يبقى الاولى هنا الايه؟ الالتزام باللفظ بل الحرف القرآني، الواو واو الفاء فاء، التقديم تقديم والتأخير تأخير وهكذا. خلاص، ما احنا قلنا الاصل الاباحة ان هو يتجاوز. كيف يكون هذا اماما مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا ام القوم اقرأهم لكتاب الله؟ لو يجب لا يصلى خلفه، والاصل ان هو لا يعين امام، مثل هذا لا يعين امام. احنا بنتكلم الان في ضوابط شرعية، احنا في حكم المسألة، اذا كان الاخطاء على هذا النمط فيمكن تجاوزه، ده من ناحية الايه؟ الحكم الشرعي. اما ما يخشى من او مما يترتب على هذا التجاوز من اتهام للقرآن بالتحريف او انتشار هذا التغيير، لا، يبقى هنا نقول كل يوضع في نصابه. فين؟ لا يبقى مستحب فقط مش واجب. لا لا لا لا, لا مش مكروه. خلاص هتعمل ايه؟ صلوا خلفهم فان اصابوا فلكم ولهم وان اخطأوا فلكم عليهم. تترك الجماعة يعني؟ باللمس ولا ايه؟ يقول اذا تعددت مسميات اللفظ الواحد في القرآن او السنة الصحيح ان كانت الالفاظ تتغير مسمياتها عرفيا بما يسمى تغاير المعاني، فهل يعمل بالعرف العام المتغاير من زمن لزمن ام بعرف اهل مكة في وقت النزول؟ المعاني التي تحتمل التغير او الالفاظ التي تحتمل التغير في معانيها يراعى فيها عرف كل مكان بحسبه. كما قلنا ان اهل مكة يطلقون كلمة كذا ويريدون بها ايه؟ معنى بعين. واهل اليمن يطلقون نفس اللفظ ويريد به معنى ايه؟ اخر. واهل العراق يطلقون معنى ثالث او يطلقون اللفظ ويريدون معنى ثالث. يبقى الاصل هنا ان يعامل كل اهل بلد بما تعارفوا عليه من معنى لهذا اللفظ، وهو ده العرف العام اللي احنا بنتكلم عليه. عرف عام ده يشمل بلد، وقد يشمل كل، لو شمل كل المسلمين خلاص، انما لو يشمل بلد بكاملها فيبقى لابد ان يحاكموا الى هذا المعنى الذي تعودوا عليه وتعارفوه فيما بينهم. اهل مكة لهم الفاظ، الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما كانوا بينقلوا بعض الالفاظ اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقولها بغير لغة اهل مكة كان بيقولوا ايه؟ ها؟ يعني مثلا ام خالد التي البسها النبي صلى الله عليه وسلم الثوب الجديد قال لها ايه؟ قال لها ايه؟ وايه كمان؟ سنة. قالوا ايه؟ سنة اي الحسن بلسان الحبشة. يبقى كانوا حتى بعض الصحابة عارفين اختلاف الالسنة. النبي صلى الله عليه وسلم لما قالها بايه؟ هذه الكلمة بلسان الحبشة. لما يقولوا مثلا اسمد لنا اي ايه؟ غني لنا، دي بلسان ايه؟ بلسان اهل حمية. وهكذا. فكانوا بيقولوا بيحددوا باعتبار ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتكلم ببعض هذه الالفاظ لمصلحة معينة او لحاجة تدعو الى ذلك، فكان الصحابة لما بينقلوها بينقلوها بايه؟ بالتنبيه عليها. النبي صلى الله عليه وسلم قالها لكنها دي مش معروفة في لغة اهل مكة، لكنها لغة فارس، لغة الحبشة، لغة حمير، لغة كذا لغة كذا. يبقى المعتبر عندنا لغة اهل كل بلد، لان هدال يحاكموا اليه. ومنه قول علي رضي الله تعالى عنه خاطب الناس بما يعرفون. نعم. يقول ارجو بيان حكم التعاملات المتعلقة بالبورصة مع الايضاح والاسهاب. ولسه حد بتعامل بالبورصة بعد الخسائر الفادحة اللي الناس كلها لسه حد بتعامل به ده هم يعني زي يقولوا خسروا الجلد والسقط لسه هيتعاملوا بيه تاني يعني الفلوس بتاعتهم راحت كلها. وده يعني منشأه يا جماعة في باختصار طبعا المسألة ما اسهاب فين في وقت زي كده. البورصة هذه اللي بيقوم على شأنها كم واحد؟ عارفين ولا مش عارفين؟ طيب ازاي بتتعامل مع ناس ما مش عارفهم اصلا؟ هو مدير البورصة، وزير المالية اللي هو مدير صندوق النقد الدولي في كل بلد طبعا يعني. هؤلاء الثلاثة يعني يلعبون في هذه الاسهم كيف ما شاءوا. انت الان بيعرض عليك سهم بسعر معين، لا انت عارف حقيقة السهم ولا عارف اذا كان يساوي هذا المبلغ اللي وضع في مقابله او لا. وشرط صحة البيع، ما بقوله اسهم بتتداول بالبيع والشراء، شرط صحة البيع ايه؟ معينة السلعة، ما تكون عارف السهم ده له حقيقة ولا ملوش حقيقة، وممكن يكون كبيع السمك في الماء، يبقى ده بيع صحيح ولا غير صحيح. يقول لك الشركة هذه طرحة 1,000,000 سهم، من أدرك ان الشركة بالفعل مستوعبة 1,000,000 سهم؟ وهل الأسهم هذه من أساسيات الشركة ولا في المال المتداول ولا في ايه بالضبط؟ ما انتش عارف. شركة الحديد والصلب لها أسهم مثلا، طيب هذه الأسهم حقيقتها ايه؟ حديد المنتج ولا المكان اللي شغال اللي بيطلع الحديد ولا المواد الخام اللي بيخرج منها المنتج؟ مش عارف حاجة. ثم ان المسألة في الاخر بيكون فيها غرر فاحش، زي ما بتشوف الوقت السهم يعرضوه مثلا ب10 جنيه، فالناس تبدأ تشتري تشتري تشتري تشتري لحد ما السهم يوصل ليه 50 جنيه، فجأة يقوم السهم نازل تاني للايه، بعد ما الناس اشتروا والفلوس اتكدست في جيوب هؤلاء يبدأ يقول لك ايه ده خلاص السعر نزل، والناس تنتظر بعد ذلك ان السعر يرتفع مرة تانية. لا حدش عارف ليه، لان زي ما قلنا القضية قضية ان احنا لا نعرف كيف تمرر هذه الامور وباي شكل تدار حقيقة السهم، ما احناش عارفين. وبالتالي القول بالمنع من استعمال او من المضاربة في البورصة في هذه الايام اولى بالقبول من القول بالاباحة. ومسألة الفتوى بالاصل فتوى اصبحت لا تسمن ولا تغني من جوع. الاصل الاباحة لانه بيع وشراء، لكن لا ينبغي لاحد اليوم ان يفتي بالاصل مع تغاير الواقع. يعني يقول لك النهارده مثلا بنك فيصل بنك اسلامي والتعامل معاه مباح قولا واحدا، طيب يا اخي هل بنك فيصل بالفعل ما زال يتبع النهج الذي ابتدأ حياته به، ام ان حصلت الان بعض المخالفات اللي اصبحت مشهورة جدا للقاصي والداني، فمع هذه المخالفات ما يصلحش المثل ان يقول الايه الاصل ان اللائحة شرعية. انا ماله مال اللائحة، العبرة عندي بايه، بحقيقة التعامل ولا باللائحة؟ اللائحة لا تقدم شيئا ولا تؤخر. يعني النهاردة لو واحد مثلا جه شرب خمر وسماها بغير اسمها، سماها مشروب روحي، هل ده التغيير ده يأثر في الحكم؟ يأثرش في الحكم. فالعبرة بايه؟ العبرة بحقيقة التعامل، هل هي توافق اللائحة اللي موضوعة اللي ممكن نحكم عليها بانها شرعية ولا في مخالفات وفي تجاوزات؟ هنقول في مخالفات وفي تجاوزات. طيب حجم المخالفات والتجاوزات بايه؟ هل اصبحت شبه عامة ولا خاصة من تحت الترابيزة زي ما بيقولوا؟ اذا كانت خاصة ممكن نتجاوز عنها، لكن لو اصبحت عامة كبيع المرابحة ان البنك لا يتملك السلعة ويبيعها لك حيث اشتراها، مع هذه المخالفات نقول يجوز باعتبار ان الاصل الاباحة؟ لا، مفيش حاجة اسمها الاصل الاباحة، لان قل ما يثبت شيء على اصله، وده كلام شيخ الاسلام تيمية وغيره من اللي يتكلموا في مسألة الاصول. فالشيء اللي في اصله مباح قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون محرما وقد يكون مكروها. ليه؟ بالطوارئ التي تطرأ عليه او التغيرات التي تطرأ. يبقى هنا الحكم بايه؟ بالاصل ولا بالتغيرات اللي طرأت؟ انت ما تعرفش ان في تغيرات، يبقى لا يحق لك ان تفتي في هذا الامر. حتى كلمة مبلغ علمي اصبحت لا تصلح الان، اسكت والسلامة، لا يعدلها شيء. لا يمكن ابدا ان يحملك احد على الفتوى بما لا تعلم. حد ممكن يحملك؟ مش اقولك بالله عليك يا شيخ تقول لي، اخي انا لا تطيب نفسي ان القي نفسي في النار وانت تعبر الى الجنة على كتفي، ما ينفعش. مش الفتوى دي شأنها خطير جدا والكل يعرف هذا الامر. طيب اذا لم تكن على بينة مما تقول فالاولى انك تقول ايه لا ادري او اسأل غيري. انما تقول الاصل الاباح والعبرة بالاصل، لا ما عادش العبرة بالاصل. زي اللي بينوه على الناس النهاردة ويقول لهم الغناء كلام حسن وحسن وقبيح قبيح. طب انت وانت عالم اذا ما حكمتش على الغناء الان هتتركني انا صاحب هوى ان انا احكم اقول حسن وقبيح؟ انا ما عنديش آلة التمييز. المفروض انت النهاردة اللي بتقول الغناء واقعه اليوم انه كله قبيح وفيه من اثارة الشهوة وكذا وكذا وكذا ما يقضي بتحريمه تحريما قطعيا. يبقى الفتوى يجب ان هي تناسب الايه؟ وهم بيقولوا كده العلماء يقولون الفتوى تنزيل الحكم على الواقع المصاحب له، والا ما تفتيش ما تقوليش الحكم الجواز باعتبار الاصل. انا مش عايز منك حكم، انا عايز منك ايه؟ انا اريد فتوى، والفتوى تنزيل الحكم على الايه؟ الواقع. ما انتش داري بالواقع ما تتكلمش، لان احنا في عصر والله عصر فوضى في مسائل الفتوى في هذه الايام. اسهل حاجة على الواحد من دول انه يخرج من المطب بايه؟ الاصل الاباحة والاصل في الاشياء الحل وهكذا. لكن هل الاصل ده اصل معتبر؟ لا. طالما فيه تغيرات، طالما فيه تغيرات في الواقع يبقى لابد من معرفة هذه التغيرات والحكم على الشيء بمقتضاها. وعليه فنقول مسألة البورصة هذه تحتاج يعني لكلام طويل جدا. يقول كلمة اب تطلق على العم في اللغة ام في العرف ام في الشرع؟ كلمة اب تطلق على العم. الاصل انها احيانا تطلق على العم في العرف وايضا في الشرع. الله تعالى قال عن يوسف عليه الصلاة والسلام واتبعت ملة ابائي ابراهيم واسحاق ويعقوب. وايضا في العرف يعني في الفلاحين مثلا هذه مسألة مشهورة عندنا، يقول له ابوك فلان ما يقولش عمك فلان. يعني انا مثلا عمي اسمه عبد العظيم، ما كان ابي يقول لي ابدا عمك عبد العظيم، ولكن يقول لي ايه؟ ابوك عبد العظيم قال كذا، اذهب الى ابيك عبد العظيم وهكذا. فممكن تختلف من ده الى ايه؟ ده الى اخرى. فالعبرة بطبيعة المتكلم بهذا اللفظ ماذا اراد به. نعم. لكن الاصل انها تطلق على الاب الصلبي اللي هو جاء الولد من صلبه. فمثلا قوله تعالى واذ قال ابراهيم لابيه ازر، البعض يقول ان المقصود بها مين؟ عمه. ليه المقصود بها عمه؟ الاصل ان كلمة اب اذا اطلقت فيعنى بها الايه؟ طيب يؤكد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى ابراهيم اباه يوم القيامة وعلى وجهه قطرة. يبقى هنا اباه اطلقت، يبقى المقصود به مين؟ ها؟ ابوه الاب الصلب، ابوه الذي جاء من صلبه. وكنها تحرك الى العم باعتبار انه هو قال واذ قال ابراهيم لابيه ازر، طالما انه ذكر ازر يبقى المقصود من العم. هذه قرينة ليست بالقوية التي تجعلنا نحمل اللفظ عليها. ده هو الاخ تقريبا سأل عشان كده يقول فهل قول ابراهيم لابيه في القرآن يكون لعمه؟ وهل قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل ان ابي واباك في النار يعني عمي وعمك؟ طب عمه مين فيهم؟ ما هو اكثر من عم للنبي صلى الله عليه وسلم ماتوا على الكفر، يبقى مين بقى ان شاء الله في ال... هل يقصد ابو لهب فقط باعتبار ان هو اللي جاء القرآن بالنص على دخوله النار؟ لا. نعم لو قلنا ده بالنسبة للقرآن تبت يدا ابي لهب وتب. طيب ابو طالب نفس سلم لما سئل قال ايه؟ هو في ضحضاح من نار يغلي منهما دماغه ولولا انا لكانت الدرك الاسفل منه. هذا الرجل الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم اين ابي يبقى قصد مين؟ قصد اباه ولا قصد عمه؟ فلما النبي صلى الله عليه وسلم يجيبه بالمشاكلة ابي وابوك في النار، يبقى المقصود ايه؟ الاب زي الاب، ولا داعي ابدا ان يقال الايه؟ المقصود العم. وهذا لا يخدش ابدا من مقام النبوة ان يكون الابن نبي والاب كافر، ايه المانع؟ كما يمكن ان يكون الاب مؤمن والولد كافر كابن نوح. واذا المسألة ولا تزر وازرة وزر اخرى. هذا والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.